جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قال السائل: رجل صلى في بيته منفردا ثم أتى إلى جماعة المسجد، فهل تكون الأولى له نافلة والثانية فريضة أم العكس؟ بل الأولى فريضة، ما دام صلى بنية الفريضة فهي الأولى فريضة والأخرى نافلة، لأن إنما الأعمال بالنيات. يقول السائل: إذا صلى بهم إمام غير إمام مسجد الحي وصلى جالسا، هل يسجدون وصلى جالسا هل يجلسون خلفه؟ نعم، إذا صلى إذا ابتدأ الصلاة جالسا وهو إمام الحي الإمام الراتب للمسجد، ابتدأ الصلاة جالس لعلة أصابته ما يستطيع معها القيام من الأصل، فإنهم يصلون خلفه جلوسا كما أخبر أو أمر عليه الصلاة والسلام. لكن إمام الحي فقط إذا كانت علة يرجى برؤها، أما إذا كان علة لا يرجى برؤها وأنها قد تستمر والله على كل شيء قدير، فإنه أصلا لا يتقدم ولا يصير إمام، لكن هذا مراعاة لحقه واعترافا بفضل الإمامة. إذا كانت علة عارضة يرجى زوالها فإنه يصلي بهم ويصلون خلفه جلوسا، أما لو افتتح الصلاة قائم فإنهم يصلون خلفه قياما ولو جلس. أما غير الإمام الحي لا يصلون خلفه جلوسا ولا يقدم يصلي بالناس ما دام أنه فيه علة ما يستطيع معها أن يصلي قائم وهو ليس بإمام المسجد لا يقدم أصلا. يقول السائل: بعض الناس يستدل على من يطيل إطالة ليست طويلة في صلاة الفجر بحديث معاذ: أفتان أنت يا معاذ أين أنت من سبع اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. هذا الحديث أولا في صلاة العشاء وليس في صلاة الفجر، وصلاة الفجر كما ذكرت لكم الرب عز وجل سمى أو وصف صلاة الفجر بقرآن الفجر، دليل أن أطول عمل في صلاة الفجر هي القراءة. لما ذكر الصلوات قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، لأنها تشهده الملائكة الذين يكتبون علينا أعمال يجتمعون معنا في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. فالسنة كما ذكرت لكم النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفجر 100 آية 60 آية، ربما يخفف لسبب، لكن المعهود والهدي الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام الإطالة في صلاة الفجر. أما قوله لمعاذ هذا في صلاة العشاء. يقول السائل: يقول هل تجوز صلاة النافلة جماعة في غير التراويح؟ نعم يجوز، يجوز أن تصلي جماعة ولو لم يكن تراويح. النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات ليلة وقام معه ابن عباس وصلى معه، وصلى أيضا ودخل معه حذيفة، وصلى أيضا دخل معه رجلان من الصحابة آخرون أيضا، ما يمنع. ولو قام الرجل يصلي بأهل بيته تهجد. نعم. يقول السائل: يقول أنه رضع مع رضع من مرأة ورضع إيش؟ إنه رضع من امرأة، هل يجوز له أن يتزوج من بناتها؟ وقع على امرأة رضع نعم، إذا كان قد رضع منها رضاع محرم فبناتها حرام عليه، لأنها تكون أم زوجته، تكون ربيبته، ربيبته من امرأة قد دخل بها قد رضع منها البنت من امرأة تصير أخته، إذا كانت بناتها فهي خواته، وأخواتها خالاته، وعماتها عماته، إذا كان رضاع محرم 5 رضعات فأكثر أصبحت أمه، كيف يتزوج من بناتها؟ يقول السائل: صديقي في العمل يحدث منه أشياء تضايقني، وأنا أجلس مع صديق آخر وأقول له فلان اليوم حدث منه كذا وكذا دون أن أكذب عليه، هل هذه من الغيبة؟ هذا من الغيبة إذا لم تنصحه وتذكره وتعظه، الواجب أن تذكره، تنصح ذاك الذي يعمل هذا الشيء، فأما أنك تقع في عرضه فقط فهذا غيبة وزيادة من عدم النصيحة، تقصير في حقه. والدين النصيحة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. انصحه وذكره وعظه ولا تقطع عنه ذلك ولا تقع في عرضه. الذي يجوز لو سئلت عنه، سألك عنه إنسان يريد أن يعامله، يريد أن يكون بينه وبينه صلة بأي عمل من أعمال تزويج أو بيع أو شراء أو شركة أو نحو ذلك، واستشارك في شأنه، فالواجب أن تذكر عنه ما تعرف من باب النصح والبيان لا من باب الغيمة والنميمة، ولكن من حق أخيك أن تذكره وتنصحه فيما بينك وبينه. يقول السائل: رجل في الصف الأول مع الجماعة كبر الإمام تكبيرة الإحرام، ثم شرع هذا الرجل تارة يفرقع أصابعه، وتارة يطأطئ رأسه، وتارة يلتفت، ثم كبر تكبيرة الإحرام بعد ذلك، هل هذا فاتته تكبيرة الإحرام؟ هذا والله أعلم أنه تفوته تكبيرة الإحرام بسبب العبث الذي يعمله، والواجب أن الإنسان في أي مكان سواء في الصف الأول أو في آخر صف يكون خاشع ذليل بين يدي الله، إذا حضرت الصلاة يترك كل شيء إلا الصلاة. قد أفلح المؤمنون، من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع في الصلاة أصل، وهو سبب في صحة الصلاة وقبولها، فقد أثنى الله على الخاشعين في صلاتهم، ومن لم يخشع في صلاته يعني لم يحضر قلبه وانشغل عنها فإنه يكون قد انصرف عن الله، لأن الله عز وجل إذا كبر العبد في صلاته أقبل الله عليه بوجهه، إذا كبرت في الصلاة فقد وقفت بين يدي الله، فإذا انصرفت عن الله انصرف الله عنك، إذا انصرفت عن الله بالتفكير في الحركات التي تشغلك في صلاتك وتذهب خشوعك. والذي يقف ويعمل حركات وقد كبر الإمام فمعناه أنه غير مبالي في تكبيرة الإحرام ومتابعة الإمام، أشغله الشيطان بأشياء لا داعي لها، فرقعة الأصابع والخفض والرفع والحركات التي ليس لها موجب، أما لو كان أشياء ضرورية يحتاج إليها ويخاف أن تشغله في صلاته هذا شيء ثاني. أما فرقة الأصابع والحركات التافهة هذه لا ينبغي الإنسان يلعب به الشيطان. وربما بعض الناس حتى في الصلاة فرقع أصابعه يكسر الحرفاء يدخل يده في جيبه يعمل كذا يعمل كذا كله من العبث الذي يحرص عليه الشيطان من أجل أن يشغلك في صلاتك، لأن قلبك سينشغل إذا اشتغلت جوارحك. لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. فعلينا إذن أن نحرص على أن نكون مع الإمام من حين ما يكبر نكبر ثم نخشع، ولذلك أمرنا أن نقول هكذا حتى لا يتحرك منا شيء ونكون مصغين للإمام. إذا قرأ فأنصتوا، إلا قراءة الفاتحة إذا قرأها الإمام وأكملها اقرأ الفاتحة ثم أنصت. نعم. يقول السائل رجل إيش؟ يقول رجل ملتحن ولكنه مدخن غير محافظ على الصلاة، وآخر حليق لكنه محافظ على الصلاة في المسجد، أيهما أفضل؟ أحدهم ملتحي ومدخن وغير محافظ ويشرب الدخان، طيب، والآخر حليق ولكنه محافظ على الصلاة، أيهما أفضل؟ المحافظ على الصلاة أولى، ما دام أنه لا يمارس شيء من المعاصي إلا أنه يعتدي على اللحية وهي معصية على كل حال ومخالفة للسنة هديه عليه الصلاة والسلام، لكن الدخان قد يكون أقبح من ذلك. ثم إن هذا محافظ على الصلاة، والمحافظ على الصلاة يرجى له خير، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ربما تكون سبب في أنه سيترك اللحية ويعفيها ويكرمها يوم من الأيام، فهو أولى من الآخر والله أعلم. نعم. يقول السائل ما حكم صلاة الخسوف إذا خسفت الشمس بعد صلاة العصر؟ تصلى ما دام أنه يمكنهم أن يصلوا يصلوا. يقول السائل هل الصلاة داخل المسجد الحرام كالصلاة خارجه؟ نعم، مكة كلها مسجد الحرام، لكن كل ما كنت قريبا من الكعبة فهو أفضل، أما المضاعفة إن شاء الله، وأن المسجد الحرام يشمل كل مكة فالمضاعفة إن شاء الله حاصلة، لكن لا شك أنه كلما كنت في المسجد نفسه وأقرب للكعبة أيضا فهو أفضل. يقول السائل هل يستدل بحديث اقتداء الصحابة رضي الله عنه بن النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل الحصير على جواز الصلاة في السطح أو في البدروم لأنهم لم يروا الإمام؟ نعم يجوز، هذا مما يستدل به على أنه لو صلى الإمام والمأموم لا يراه وهو في المسجد فإنه يجوز، صلوا في المسجد بالبدرون في أي مكان ما دام في المسجد فهو في المسجد وهو تبع للإمام قطعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.